فأخرج هذا الصحابي الجليل تمرات من جيبه يأكلهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد مع وصف جنة الله سبحانه وتعالى. أخي الغالي، أنت تعلم يقينا أنه لا عمل بلا أجر، يعني لو أن رجلا عرض عليك أن تعمل عنده سنة كاملة، أول حاجة بتفكر فيها إيه؟ بكام؟ قبل أن تفكر في العمل وطبيعة العمل وساعات العمل ويا ترى أنا هنفع في العمل ولا مش هنفع في العمل، أنت لوحدك أوتوماتيك بتفكر بكام هستفيد من هذا العمل إيه؟ طيب، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، إن الناس بتحب العطاء وبتحب التقدير وبتحب الإكرام وبتحب إن هي تاخد شيء محسوس مادي في إيدها. ونحن نصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن جملة إعانة الله عز وجل لعباده أنه عرفهم وأخبرهم بما أعد لهم في جنته من النعيم المقيم الذي ينتظرهم إذا هم وحدوا الله وآمنوا بالله وعبدوا الله حق عبادته. يقول معاذ بن جبل: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق ربنا، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي ملك، هو الذي دبر، حق الله أن يعبد وأن يفرد بالعبادة. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ تكرما وتفضلا، أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أعلمك بما أعد لك إن وحدت وآمنت وعبدت، أعد الله عز وجل لك الجنة بالألف واللام كده، الجنة. طيب، ذكر هذه الجنة بيعمل إيه في الإنسان؟ مجرد ذكرها كده بيعمل إيه في الإنسان؟ بيعين الإنسان على تخليص العمل من الشوائب المانعة، المانعة من القبول، وبيخلي الإنسان في أعلى درجة من درجات الاجتهاد علشان يوصل لهذه الجنة. زي مين؟ زي الحديث الذي يذكر فيه صحابي جليل اسمه عمير بن الحمام الأنصاري. عمير بن الحمام الأنصاري هذا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد قال النبي لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن بخن يا عمير، بخن بخن يا عمير. فقال النبي: ما حملك على قول بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، إلا أني أرجو أن أكون من أهل هذه الجنة. فقال: أنت من أهلها. مجرد أن سمع أن هو من أهل الجنة، هذا في حد ذاته أكبر معين ليك أو له على العمل الصالح، لأن أنت لو استحضرت أن العمل ده وراه الجنة لابد وأن تتشجع وتجتهد في تحصيل هذا العمل. فأخرج هذا الصحابي الجليل تمرات من جيبه يأكلهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عن عثمان وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سمع من يشتري بئر روما وله بها عين في الجنة، قال: أنا يا رسول الله. على طول: أنا يا رسول الله، أنا اللي هشتريها يا رسول الله. ليه؟ لأن فيه هنا جنة، اللي هو الأجر الذي ينتظره الإنسان المؤمن والذي يسعى له. فلما بيكون فيه تضمين أو فيه تأكيد على الأجر، الإنسان بينشط للعمل وبيجتهد لإتقان العمل وتخليصه من الشوائب التي تحول بين العمل وبين القبول. فقال أنا يا رسول الله، فذهب واشترى بئر روما وجعلها للمسلمين صدقة إلى يوم القيامة. يبقى مجرد ذكر الجنة يا إخواني من أعظم المعينات للإنسان المؤمن على أداء العمل. إيه اللي بيخلي الإنسان يصوم في رمضان؟ ذكر الجنة. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلم يدخل منه أحد بعد ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الجنة من أعظم المعينات. إيه اللي يخليك تقرأ القرآن الكريم وتحفظ القرآن الكريم؟ يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فمجرد أن أنت تتذكر أن كل آية أنت بتحفظها وكل آية أنت بتقرأها قصادها درجة في جنة الله سبحانه وتعالى، كما بين السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان بينشط لطاعة الله سبحانه وتعالى وبيجتهد لتخليص هذه العبادة من الشوائب التي تحول بين العمل وبين القبول. بأكد المرة الثالثة في هذا اللقاء على هذه الجزئية. فذكر الجنة من أعظم الدوافع التي تدفع الإنسان إلى رضا الرحمن وإلى العمل الصالح. فيا أخي الكريم، مجرد أن تعيش مع وصف الجنة وأن تستحضر وصفها مع كل عمل تعمله من أعظم المعينات التي تعينك على العمل الصالح. وأختم بهذا الحديث الجميل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شيع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراط. فقال عبد الله بن عمر: يا رسول الله، وما القيراط؟ قال: أقلهما مثل جبل أحد. فبكى عبد الله بن عمر وقال: يا رسول الله، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذكر الجنة زادا لنا ودافعا لنا لمزيد من العمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين بمنه وكرمه. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.